الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا أن مذاهب أهل السنة في إثبات الصفات الخبرية بين من أثبت جنس هذه بين من أثبت هذه الصفات وبين من أولها وأثبت المعاني العقلية والصفات العقلية كالأشعرية، فإنهم أثبتوا الصفات العقلية ومنعوا من إثبات هذه الصفات الخبرية وجعلوها مجازا وجعلوا معانيها مجازية وجعلوا المعاني الظاهرة لها ممنوعة لصوارف تصرفها إلى المجاز. من ذلك قول الله من ذلك اليد في قوله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان وما أشبه ذلك. لكن قلنا الراجح بعد معرفة سواغ القول بإثبات أصل المعنى لإمكان ثبوته في نفس الأمر الذي عرف باحتمال اللفظ لذلك أنه لا يصار إلى ترجيح ذلك الإثبات أو عدمه إلا بحسب القراءة المحتفة باللفظ، كما في قوله سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن هذا مما نقطع بأنه ليس من آيات الصفات وبأن معنى اليد هنا مؤول. لكن الراجح أنه يدار مع ذلك مع السياقات والقرائن وأنه لكل مقام مقال، فينظر فيما يقتضيه الإثبات فيثبت وفيما يقتضيه التأويل فيؤول وهكذا، فيترجح الإثبات في مواضعه التي يقتضيه فيها السياق والقرائن دون المواضع التي يقتضي فيها السياق والقرائن عدم الحمل على الظاهر. ومثال هذا أن يرجح في قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن معنى اليد لله صفة كمال بلا تكييف ولا تمثيل، إذ لو قيل أنها بمعنى القدرة أو النعمة لكان إبليس قد اعترض قائلا وأنا أيضا خلقتني بقدرتك أو بنعمتك، لكنه عدل عن ذلك الجواب إلى غيره فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فعلمنا أن الله خلق آدم بيده حقيقة، وهذا مع بطلان ما قد يتوهمه العقل في ذلك من المماسة لبطلان التكييف والتمثيل كما تقدم. طبعا المؤول لهم جوابات، وهذا الجواب ليس مسكتا ولكن رأيناه جواب راجح، يعني في الحقيقة هو يعني مما انتزعه ابن تيمية رحمه الله في الرد على الأشعرية وعلى عموم النفاه للصفات الخبرية، فقال أن هذه من أقوى الآيات أو أقوى الأدلة التي تدل على الإثبات، لأن إبليس لم ينتقل إلى لأن إبليس انتقل إلى جواب آخر وهو قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فلو كان فهم من الآية الحقيقة وأن آدم مفضل عليه بخلق الله تعالى إياه بيده حقيقة، أي خلق الله سبحانه وتعالى إياه بصفة زائدة على أصل القدرة بصفة زائدة على أصل النعمة، لكان رجع إلى ذلك وما خرج إلى حجة أخرى وعذر آخر، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فدل أن اليد هنا صفة زائدة على معنى القدرة والنعمة من أجل الاشتراك بين الخلق في هذه الصفة، يعني في صفة القدرة والنعمة. جميع الخلق خلقهم الله بقدرته، جميع الخلق أنعم الله عليهم بالإيجاد من العدم، فمعنى القدرة والنعمة موجود في الخلق جميعا، فلما قال سبحانه وتعالى لآدم ووصف آدم بأنه خلقه بيديه، هذا يدل على معنى زائد في خلقه تعالى لآدم، هذا المعنى الزائد في خلقه تعالى لآدم المسمى خلقا باليدين هو خلق على صفة زائدة، هذه الصفة الزائدة يثبتها المثبتون لليد وينفيها على أنها صفة كمال طبعا ليست جارحة، وينفيها النفاه على معنى أنها تقتضي التشبيه. نقول هي لا تقتضي التشبيه، يرجع الأمر إلى التكافؤ، لماذا لا يقتضي الأمر التشبيه؟ من أجل أن هذه الصفة الزائدة أن هذه اليد لله سبحانه وتعالى ليست اليد المعهودة، وبالتالي خرجت من حد الجارحة، وبالتالي رجع الأمر إلى عدم التشبيه، وإذا رجع الأمر إلى عدم التشبيه رجع الأمر إلى التكافؤ الأدلة، لأن العقل يسكت في هذه المنطقة، منطقة التفاصيل، من ذلك منطقة صفات خبرية، الله استوى على العرش أم لا؟ الله يديه مبسوطتان أم لا؟ الله له يد أم لا؟ العقل يتوقف، إذا قلنا أن اليد ليست جارحة العقل يتوقف، ما الإشكال في أن تكون له صفة من الصفات اسمها يد صفة كمال، كيف مجهول فيها؟ المعنى معهود، جنس المعنى لا أكثر، فجنس المعنى غير موجود في الحقيقة، لا يمكن أن نقيس ولا يمكن أن نرفض المعنى الذي لم نتصور ولا يمكن أن نتصور ضده وما أشبه ذلك. لكن يمكن أن يجيب المؤولة هنا في على ظاهر هذه الآية التي توجب الإثبات أو ترجح الإثبات، يمكن أن يجيب بأن القدر المشترك بين في معنى القدرة والنعمة ليس مشتركا من كل وجه، يعني أن قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق آدم قد تكون مع صفة زائدة، قد يكون خلق آدم يعني ليس أقصد قد لا يكون خلق آدم عليه السلام معه صفة زائدة، ولكن يكون تكون جنس القدرة هي الفارقة أو نوع القدرة هي الفارقة، يعني أن يكون مثلا القدرة على خلق إبليس أيسر، أن يكون خلق إبليس أيسر على الله سبحانه وتعالى من خلق آدم، فالقدرة هي القدرة والصفة هي الصفة والقدر المشترك باق، ولكن الفارق هو في يسر خلق آدم بالنسبة خلق إبليس بالنسبة لخلق آدم، ولذا قال هو خلقتني من نار وخلقته من طين، يمكن أن يكون هذا هو الوجه، ولكنه ضعيف في تكلف، سيما واليسر أو المشقة هي أمر إضافي وليست بمطلق بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يعني صفات الله سبحانه وتعالى مطلقة، ولأن الله سبحانه وتعالى إذا قال وهو أيسر وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه مثلا، هذا اليسر هو بالنسبة لغيره وليس هو ذاتيا، لأن كل يسير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، ونحن نتكلم عن صفة في ذاتها، يعني نتكلم عن صفة هل هي هل فيها قدر زائد أم لا، نقول ليس فيها قدر زائد حتى من حيث النوع ومن حيث الجنس، لماذا؟ لأن الجميع يسير على الله سبحانه وتعالى في ذات الأمر، في ذات الأمر، لكن على كل حال الجواب على هذا الجواب يمكن أن يحصل ويمكن أن تناقش المسألة، لكن الراجح هو هذا، الراجح من دون تكلف هو يعني الإمساك عن التكييف، نفي التكييف وإثبات المعنى العام لليد وهي صفة كمال الله سبحانه وتعالى ليست بمعنى الجارحة، فانتفى الحامل على التأويل والموجب له. تفضل شيخ، شكون يجيب القول هذا بتاع اليسر؟ قول يسر لا يمكن أن يجيبه نظريا، يمكن أن يجيبه هكذا شيخ ساكت، هو قعش ساكت صحيح ولا لا؟ لازم يجيب كلام هذا ينجم يكون من هذا الباب، لكن يجيب وهكذا، وتصور المسائل الشرعية وممارسة المسائل الشرعية تقتضي أن تتصور أجوبة، وبالفعل أنت عندما تبحث في كتب القوم تجد كثير من تصورته موجودا إذا كان تصورك صحيحا وسليما، ومثاله أن يرجح في قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أن الأيدي ها هنا بمعنى القدرة والنعمة، أما القدرة فإن هذا السياق كسياق حديث النواس بن سمعان يخرج يأجوج ومأجوج فيوحي إلى عيسى أني قد بعثت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، هذا السياق الثاني متناغم مع السياق الأول ومناسب له، فيقدر أن يفسر هذا بهذا لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحين ترد اليدان بمعنى القدرة وهذا مناسب لهذا، كان الحمل عليه أولى. وأما النعمة فكما في قوله زيد في قولهم زيد له علي يد أو له يد أو له علي يد طولة، وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم لنسائه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكانت إحداهن فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا، أيتهن لك أيتهن مش أيهن أيتهن، فكنا يتطاولن أيتهن أي أطول يدا، فكانت زينب أطول يدا لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، فمثل هذا من أساليب العرب لكن ليس بشيء منه ما يقتضي بطلان الإثبات في الموضع الأول. لأننا إذا استعملنا المجاز في موضع أو انصرفنا عن الظاهر في موضع فيلزم من ذلك أن ننصرف عنه في جميع المواضع. استعمال الكلام في المجاز في موضع لا يلزم منه أن يكون التأويل هو المذهب المضطرد في كل المواضع. يمكن أن نثبت في موضع ننفي في آخر بإشكال. دوران مع القرآن هو المتحتم وهو المتحقق وهو الراجح. ومثاله أن يرجح في تفسير فوقية الله في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم أنها فوقية حقيقية، معناها أنه تعالى فوقهم بذاته أيضا، ويثبت له فوقية ذات مخالفة لفوقية الحوادث وما تقتضيه من النقص. وعند الأشعرية هي فوقية معنوية ومعناها القهر، كما في قول فرعون لقومه سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لكن التحقيق أن ذلك يكون في معنى الفوقية إذا نسبت للقهر، كما في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فتكون فوقية قهر لتقييدها بالقهر. وكذا إذا نسبت للعلم، كما في قوله تعالى فوق كل ذي علم عليم، فتكون فوقية علم لتقييدها بالعلم. وهكذا كلما نسبت فوقية الأمر المعنوي فهي ما قداش أنا معنوية ما كنت معنى توقيت عليم. في نعم. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون بأيديهم. أروح من نجم أقول أنا لما نبتزل ما خلقت بيدي. لا ليس هذا كهذا. السياق واضح قطعا. كتابة تكون باليد. بفوقية فرعون اللي فوقية معناها. لأن ذلك القدر وفاقي. هو كما يستدل بقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أن اليد مجاز، لكن لا يصار إلى القياس في كل موضع والإلحاق في كل موضع. يعني كما قلنا نعم كما قلنا ورود الكلام بالمعنى المجازي في موضع، كلمة ترد بالمعنى المجازي في موضع لا يعني أنها ترد في جميع المواضع بالمعنى المجازي، قد ترد بالمعنى الحقيقي ولا إشكال. كما قلنا هذا هم مش قلنا العكس. هذا انت توش قلت لهم يكتبون كتاب بايديهم واليد حقيقة، اي المعنى الحقيقي لليد. قال كما ترد المعنى بالمعنى الحقيقي لا يلزم ان ترد بالمعنى المجازي دائما. ايه هو انت مش الدافع في طور الدفاع، وانت ما مش تحكي في كل شيء، تحكي في موضع معين. هو انت تحكي في مثال جبته، انت المثال ذات هاجم به قاعد هو مش يدافع، استنى بعته يهاجم استنى. اما مش يدافع هو مش يقول لك، مش يقول لك انك حجتك بقول تالي قبيلي مش ترجع عليك نفس السلاح اللي مش ندافع به على نفسي اللي انت قلت لا يطرد لا يلزم الاضطراد. نفس كلام الفوقية المضافة لله سبحانه وتعالى قد تكون فوقية معنوية من ذلك فوقية القهر في المواضع، وقد تكون فوقية حقيقية على معنى أنها صفة زائدة على المقدار المعنوي. يعني ليس مجرد فوقية معنوية، هناك قدر زائد على هذا المقدار صفة زائد. هناك إذن احتمالان، وهناك احتمال وسط وهو أنها في المواضع التي تقتضي تأويلها وأنها بالمعنى المعنوي يقال بذلك ويصار إلى ذلك، وفي المواضع التي تقتضي أنها بالمعنى الحقيقي وأنها قدر زائد وأنها ليست مجرد القهر المعنوي يصار إلى الإثبات. وهكذا إن شاء الله صح. كيف نعلم القرائن التي يدار بها مع المعنى الأصح؟ هي قرينة الإضافة. إذا أضيفت الفوقية إلى ذات الله سبحانه وتعالى كانت أنسب إلى الفوقية الحقيقية، وإذا أضيفت إلى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وصفة الله معانٍ قائمة بذاته تكون صفة معنوية. أقول مثلا وفوق كل ذي علم عليم، فوقية معنوية، فوقية عليم الله وهو القاهر فوق عباده، ذاتية حقيقية، يخافون ربهم من فوقهم، لا يخافون ربهم من فوقهم، فوقية ذاتية، وهو القاهر فوق عباده معنوية، وهو القاهر فوق عباده، قاهر فوق عباده، قاهر معنوي، قاهر كالقاهر، فالقاهر هو معنى، كمان العلم هو معنى، لكن إذا أضيفت لذات الله كما في يخافون ربهم من فوقهم ذاتية، تشمل الصفات والذات أيضا، سلام عليكم. فكلما أضيفت الفوقية إلى شيء نسبت إليه، إن أضيفت إلى ذات الله سبحانه وتعالى اقتضت حقيقة المعنى، واقتضت أن تكون فوقية حقيقية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وإذا وإن نسبت إلى المعنوية إلى معنى كانت معنوية، وأكثر ما تنسب إليه من المعاني هو معنى، أكثر ما تنسب إليه من المعاني فوقية، هو معنى القهر، أكثر ما تنسب إليه من المعاني هو معنى القهر، لأن يعني العلو المعنوي هو رفعة القدر ورفعة الصفات، ها؟ ورفعة القدر والصفات يقتضي ماذا في الأكثر؟ يقتضي الغلبة والقهر والقوة والعظمة وما أشبه ذلك، مما يرجع يعني أكثره إلى معنى القهر الذي كالذي في قوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق فوق عباده، فتكون فوقية. نعم أحسنت، هذا يعني لابد من الإشارة إليه. إذا قلنا أن الفوقية لله سبحانه وتعالى هي فوقية ذاتية فنتضمن المعنوية، وإن قيل معنوية فقط لا يلزم أن تكون معها إثبات للفوقية الذاتية، وهذا هذا هو التحقيق الراجح الذي رأنا القائلين به هم أهل التحقيق والرسوخ، ما لم يقطعوا بتخطئة المخالف إلا الذي ينفي أصل وصف الله بالعلو، ولو كان معنويا كما يفعل هذا التعطيل الحقيقي من الجهمية والمعتزلة، فإن من فوق صفات الله جميعا بما فيها العقلية التي يقطع العقل باتصافه تعالى بها، وهم أصل نفيهم وأصل نفيهم قائم على توهمهم أن إثباتها يقتضي تعدد القدماء، وأجيب على ذلك بأن التعدد هو الصفات في فيما قال لو أثبتني، قال هو حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، عزيز بلا عزة، قدير بلا قدرة، إليه الصفات هذه نفوها، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، لماذا أثبتوا؟ هناك شبه كثيرة مثلا يعني فيها كثير من التداخل وكثير من التشعب، ولكن أبسط لكم أكثر ما أستطيع، هي مبنية على قولهم بالتعدد، قالوا لو أثبتنا أنه عليم بعلم وحكمة ورحمة وقدرة وصفات، إذا أثبتناها أثبتنا قدماء، أثبتنا صفات متعددة، وإذا أثبتنا التعدد وأثبتنا الصفات أثبتنا قدماء، لأن الصفة الراجعة للقديم سبحانه، صفة من هي التي سنثبتها أنا فيها، صفة من؟ صفة القديم سبحانه، إذا كانت قدرة يعني قديمة، إذا كان أثبتنا رحمة قديمة، إذا أثبتنا حكمة فهي قديمة، قال كل من صفة نثبتها لقديمة، فيتعدد القدماء، ومعلوم أن القديم واحد سبحانه، كيف الرد على هذا؟ لا يقتضي يستلزم أن التعدد في الذهن وليس في الخارج، في الخارج ليس ثمة إلا إله واحد سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.